الآن ما هو 9000؟ لا هذا مو تبعين. مو تبعين. ما هو اللي جدود هذا جديد. قم قم. وش تحفظ يا اسمك؟ ماذا تحفظ يا؟ تحفظ في مسلم. يعني حافظ القرآن. اقرأ الفاتحة مقلدا كل واحد. هذا إن سمحتم يا جماعة ولا بحق لكم هذا. هذا يستاهل. ها؟ يستاهل. ها؟ هذا مجلس مجلسك يا شيخ. لا أنا مجلس لكم أنتم هو مو لي أنا. ليكم أخذ. إي. بس خلنا واقفين شيخ. ها؟ جماعة خلنا واقفين. إي ولا شغل المرأة. لا أخاف يكون صوت. هذه مفتوحة أنا واقف. شغل المرأة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اجعلوها ذكرى انه في نصف المبانية بعد بل منتصف بعد منتصف المبانية انه في القصيم تولع المراوح. الله أكبر. نعم لا لا انت يا مرحبا ايش بينا الحمد لله. نعم يا أسديس عطنا أسديس الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنا الحمد في قراءة الحديث. الحديث. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. على جاب الفاتحة. الفاتحة على جاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت بارك الله فيك. كفاية. طيب حديث واحد فقط. ماذا تحفظ لمسلم؟ تحفظ كتاب الإمام في مسلم؟ أيوة أحفظ. لكن تاني في الناس ما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة والعميد حديث من؟ ما رواه؟ من اللي روى الحديث؟ لكن تاني في الناس ما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة والعميد. الله سلامك الله أنا أحفظه آخر رواه من النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ الحديث وبدأ ابن من باب أركان الإسلام. كان الإسلام. نعم. بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. حديث من؟ جابر. نعم. جابر. زين. أمر الناس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ما أخذت مسلم.